الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. ما جاء في التغليظ في الوعيد، وهذا يفيدنا شيء، إن المنهيات ليست على درجة واحدة، المنهيات بعضها أشد من إيه؟ أشد من بعض. ولهذا عندنا الذنوب في صغائر وفي إيش؟ وفي كبائر، وفيه موبقات، فيه يعني الموبقات ممكن هي الكبائر، لكن أقصد مثلا فيه شركيات، واضح؟ فبعضها أشد من بعض، بعضها أشد من بعض. في ذنب فيما بينك وبين الله، في ذنب في عدوان على حق المخلوق. فالمناهي ليست على درجة واحدة، وبالتالي تبعاتها وآثارها على درجة واحدة ولا تتفاوت؟ تتفاوت. أنت لا يعني الواحد إذا عمل معصية، هل الله يحب منه هذه المعصية ولا يكرهها منه؟ يكرهها منه. ويرضى عليه بها ولا يغضب عليه بها؟ يغضب عليه بها. طيب واحد آخر عمل كبيرة، الله يغضب عليه من أجل هذا الكبيرة، لكن غضبه ليس كغضبه على فعله، على فعل الصغيرة. واحد عمل شرك أكبر، غضب الله عليه إيش؟ أشد. فالمحبة تتفاوت، البغض يتفاوت، الرضا يتفاوت، والغضب أيضا إيش؟ يتفاوت. فهذا المنهي عنه، منهي عنه نهي على وجه التشديد، على وجه التغليظ. يقول: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله. لاحظ، عبد من؟ عبد الله، مو عبد غير الله، ما عبد غير الله، عبد الله. طيب في من عبد الله عند قبر رجل صالح، يعني وهو قاصد، يقصد الصلاة عند قبر هذا الرجل الصالح. لو واحد مثلا في المسجد النبوي صلى قريب من الحجرة التي فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا صلى لأنه هذا الروضة، صلى فيها بقصد أنها الروضة، عمله صالح ولا غير صالح؟ صالح. طيب صلى لأنه الصفوف وصلت به عند هذا الحد قريب من جدار الحجرة، في مشكلة؟ ما في. واحد خلى المسجد كله أو يترك الصف الأول ويجي قريب من الحجرة يصلي، يقول عشان أكون قريب من قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يدخل في الوعيد ولا ما يدخل؟ يدخل. واضح كذا؟ إذن في من عبد الله عند قبر رجل صالح بقصد، بقصد هذا القرب، يقصد هذا القرب. فكيف إذا عبده؟ فكيف إذا عبده؟ إذا كانت هذه الوسيلة مغضوب على صاحبها وملعون صاحبها، إذن فما ظنك بمن وصل إلى الغاية والقصد وهي عبادة غير الله. إذن وعيده أغلظ، وعيده أشد، والعياذ بالله. فهذا الباب عقده المؤلف لبيان صورة من صور الشرك الأكبر، ولا وسيلة من وسائل الشرك الأكبر؟ وسيلة من وسائل الشرك الأكبر. فالمؤلف رحمه الله ذكر في هذا الباب الشرك الأكبر، وذكر فيه الوسائل المفضية إلى الشرك الأكبر. في الصحيح، يعني في الصحيح البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، أن أم سلمة هند بنت أبي أمية. إذا كان عندكم في الكتاب اللي هو الملخص، إذا كانت هند بنت أمية عدلها، وإذا كانت أبي أمية خلص. هند بنت أبي أمية ابن المغيرة أبوها مختلف اسمه، قيل سهل وقيل حذيفة، أن أم سلمة رضي الله عنها، وهذه آخر من ماتت من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، عمرت ما شاء الله قرابة 90 سنة. أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، لأنها هاجرت، هاجرت مع زوجها أبي سلمة رضي الله عنه، وأبو سلمة هذا أخو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع، أخوه من الرضاع. ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك أو أولئك، يجوز إذا مات فيهم الرجل الصالح، سواء النبي ولا رجل صالح ليس بنبي أو العبد الصالح، شك من الراوي، بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا يعني كنيسة، معبد، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، صوروا فيه تلك الصور، يصوروا صورة عيسى بن مريم وصورة عيسى، يصوروا صورة ربما هذا الرجل الصالح الذي بنوا على قبره ذلك المسجد تلك الكنيسة. أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله يعني أشر الخلق، يعني أشر الخلق والعياذ بالله. لماذا؟ يعني حنا نتصور أنه عملوا ماذا ناتج عن محبتهم لله، لما أحبوا الله أحبوا هذا العبد الصالح الذي يعتقدون فيه أنه ولي من أولياء، من أولياء الله، صح ولا لا؟ فهو يعني هذا تعظيم لله سبحانه وتعالى، عظم الله أو أحب الله، أحب هذا العبد لأنه قائم بطاعة الله عز وجل، بنوا على قبر هذا المسجد توقير وتعظيم، لا ليس من باب الإهانة له، واضح ولا لا؟ يصلون في هذا القبر، في هذا المسجد الذي في هذا القبر، يعكفون فيه، يعني من باب أنه يكون أجره معظم. فالنية نفترض أنها نية، وش فيها؟ نية صالحة، نية طيبة، لكن لاحظ مع افتراض أنه النية صالحة، وهذا اللي يظهر، يعني هذا اللي يظهر أنه ما يريدون إلا الخير بهذا العمل، فهم شرار الخلق عند الله. فما ظنك لو كان النية فاسدة؟ يعني لو واحد سوى هذا العمل وهو يعرف أنه حرام لكن من أجل أن يضل الناس، لا شك أنه إثمه أعظم وأعظم. فهذا في حق، في حق من عمل هذا العمل ولو كانت نيته إيش، ولو كانت نيته طيبة. وهذا أمر قد يغفل عن كثير من الناس، يعني هو يقرأ الأحاديث كذا ربما ما يستحضر أن هؤلاء قوم لعنهم الرسول وصفهم بأنهم شرار الخلق، مع أنهم قد يريدون بهذا العمل إيش، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. تذكرون في الدرس الماضي قوم نوح ليش سووا التماثيل لأولئك؟ ليس بقصد سيء، إنما كان بقصد إيه؟ قصد طيب، تذكر الصالحين والعمل بمثل أعمالهم، ولا لا؟ طيب، فإذا هؤلاء متوعدون بهذا الوعيد ولو كانت نياتهم يريدون يعني بها الخير. يقول شيخ الإسلام بن تيمية، هذا من كلام شيخ الإسلام بن تيمية، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، بين السيئتين، فتنة القبور، يعني غلوا في القبور، وفتنة التماثيل تعلقوا بها، وكلما ضعف سلطان التوحيد على القلوب كلما تعلق القلب بالتماثيل، كلما تعلق القلب بالتماثيل. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور بمعنى اتخذوها يعني غلوا فيها، فعبدوا الله عندها، وفتنة التماثيل حيث جعلوها في بيوته، في بيوت العبادة. ولهما، يعني لمن؟ للبخاري ومسلم. عنها، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما نزل به ملك الموت، والرسول عليه الصلاة والسلام بشر يموت كما يموت البشر، إنك ميت وإنهم ميتون، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفقا، يعني أخذ وجعل جعل يطرح خميصة له على وجهه، خميصة نوع من أنواع الأكسية، له أعلام، أعلام يعني خطوط، إذا قال لك كساء له أعلام يعني فيه إيش؟ فيه خطوط. لما جاي يقول لك مثلا كساء مرحل، مرحل يعني عليه إيش؟ عليه صور الجمال، صور الإبل، الرحال، الرحال الإبل، واضح؟ طيب، يطرح على وجهه كأنه يخفف عنه ما يجد، يأخذ الخميصة هذه ويغطي على وجهه من شدة يعني ما يجد من آلام النزع، فإذا خنقته منعته من التنفس ماذا يفعل؟ يرفع عن وجهه صلى الله عليه وسلم، فإذا اغتم بها يعني خنقته ثقلت عليه النفس أخر عن وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، فإذا اغتم بها كشفها. فهي الآن تصور لك الحالة التي كان عليها الرسول عند حالته، عند حالة الاحتضار، فقد وجد عناء عظيم عليه الصلاة والسلام، وذلك حتى يكون أرفع لدرجته وأكثر لأجره صلوات الله وسلامه عليه. فقال هو كذلك في تلك الحال الشديد: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تلك الحالة الصعبة ما نسى فيها نصيحة الأمة، لم ينسى فيها نصيحة الأمة عليه الصلاة والسلام بتحذيرهم مما يضرهم في دينهم، ولا سيما في باب العقيدة، باب التوحيد، فحذرهم من وسيلة من وسائل الشرك. لعنة الله على اليهود والنصارى، يدعو عليهم باللعن، بالطرد من رحمة الله، والمقصود من هذا اللعن تحذير الأمة، تحذير الأمة، يعني هو دعاء عليهم من جهة أنهم ارتكبوا هذا المنكر العظيم، ومن جهة أخرى تحذير غيرهم أن يقعوا فيما وقعوا فيه. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مساجد يعبدون الأنبياء ولا يعبدون الله فيها؟ الأصل، الأصل يعبدون الله فيها، الأصل يعبدون الله فيها، ولهذا المؤلف أورد هذا الحديث في هذا الباب، باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. فهم أول الأمر اتخذوا هذه المساجد من أجل إيش؟ من أجل عبادة الله سبحانه وتعالى فيها عند قبور أولئك الصالحين. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، يعني حكم أنه الآن في السياق وفي النزع حضره الأجل، فخاف النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ قبره مسجدا تأسيا باليهود والنصارى. وليس شرطا يكون الصحابة، لا، الصحابة الله عز وجل يعصمهم بالعلم والإيمان الذي عندهم، لكن ممكن هذا يخاف على من بعدهم إذا تطاول الزمان ونسي العلم. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه. طيب، مبني شغل، مبني كيف؟ خشي، خشي كده. لا تستعجل، لا تستعجل. ولولا ذلك أبرز قبره، يعني أن الأصل أن الرسول يعامل كما يعامل غيره من الأمة. الواحد من أفراد أمته إذا مات أين يدفن؟ يدفن في المقبرة مع المسلمين، صح ولا لا؟ وهذا الأصل، أن الرسول عليه الصلاة والسلام مثله مثل سائر أمته. لكن لما قال هذا الكلام عند موته حذر الأمة أن تتخذ قبره مسجد، قالت يحذر ما صنع، ولولا ذلك أبرز قبره، لولا هذا النهي وهذا التشديد وهذا التغليظ، غير أنه خشي، يعني يكون الآمر بدفنه في بيت عائشة من؟ هو نفسه صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا صار في العرى في المقابر العامة لم تمكن حمايته، وقد يأتي بعض الجهار وبعض الناس فيصلي عند القبر، يصلي عند القبر فيتخذه مسجد. والضبط الثاني لهذه الكلمة غير أنه خشية، خشية ضبط آخر، فيكون الخاشي من هو؟ الصحابة، لما نظروا في هذا النهي وتأملوا حال الناس وحال الأمم السابقة قالوا قد لو قبر، لو دفن في مقابر المكشوفة المقابر العامة ربما اتخذه أحد من الناس مسجد، فالمصلحة أن ندفنه في بيت عائشة. ويروى عن أبي بكر أيضا أنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما في نبي يموت إلا يدفن في حيث، إلا يدفن حيث حيث مات. طيب، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يتخذ قبره مسجد، والصحابة بعد أيضا بعد موته خشوا أن يتخذ قبره مسجد، فكانت المصلحة أن يدفن في بيت عائشة في المكان الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه. وفي مسألة كررناها كثير في خطب الجمعة وفي بعض الدروس بعض الكلمات، وهو أنه يأتي واحد يقول طيب الآن قبر الرسول وين؟ الآن في المسجد. معنى ذلك أنه الشيء الذي نهى عنه الرسول ما نفذ، بلى نفذ، بلى نفذ، فلما مات دفن في بيت عائشة، ما دفن في المسجد، واضح؟ ومن أشكل على هذه المسألة؟ قل له إن المسجد لم يبنى على القبر، ولا القبر دفن في المسجد. المسجد كان موجود قبل في حياة الرسول ولا لا؟ المسجد موجود، فما بني المسجد على قبر رسول الله، واضح؟ لما مات الرسول أين دفن؟ دفن في بيت عائشة. هذا البيت، هذا البيت مثلا، وهذا المسجد، هذا المسجد مستقل وهذا بيت عائشة، فهو دفن في البيت ولم يدفن في المسجد. فهل المسجد بني على القبر، ولا القبر دفن في داخل المسجد؟ واضح كذا؟ بينما القبور الآن موجودة في المساجد، واحدة من ثنتين، يا واحد مات ودفنوه في داخل المسجد، أو واحد مات دفنوه وبنوا على قبره مسجد. اللي حصل إنه في عام 8 للهجرة، بعد 8 للهجرة، وقد انقرض أكثر الصحابة، ضاق المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك، في عهد الوليد بن عبد الملك واحد من ملوك من خلفاء بني أمية، ضاق المسجد فأراد يوسع المسجد، فوسع المسجد من كل الجهات، فاحتاجوا أن تدخل الحجر في داخل هذه التوسعة الجديدة، مع أنه يبقى في مكانه ومحوط بجدران بيوته صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي حصل، أنه لما وسع المسجد ضاق بالناس وكانت الحجرات ملاصقة للمسجد، دخلت في داخل إيش؟ في داخل التوسعة. هذا الذي حصل، وما نتكلم عن صحة فعله، فعله صحيح ولا غير صحيح، هو واحد من ملوك المسلمين، عمله غير معصوم، ولا كان هذا يعني بفتوى من الصحابة ولا بإجماع من علماء ذاك الزمان، بل نقل عن بعض الفقهاء في ذاك الزمان أنهم يعني الذين أدركوا أنهم كرهوا هذا الأمر. لكن القصد أنه ليس فيه حجة، لو قيل للناس لا تبنوا على القبور، لا تدفنوا القبور في المساجد. جاء واحد يحتج بأن النبي عليه الصلاة والسلام قبره في المسجد، فنقول لا حجة لك فيه. أول شيء المسجد لم يبنى على القبر، فالقبر لم يدفن في المسجد. الشيء الثالث بعد التوسعة وإدخال الحجر في المسجد، هذا لم يفعله خليفة راشد ولم يكن بإجماع من أهل العلم. والحجة هي في قال الله وقال إيه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الرسول حذر الأمة من اتخاذ القبور إيش مساجد. قال ولمسلم عن جندب يعني بن عبد الله بن سفيان البجري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يعني خمس ليالي، هذا الأقرب وقيل خمسة أعوام لكن هذا بعيد والله أعلم. ما عهد من الصحابة يعني أنهم يؤرخوا السنوات التي سمعوا فيها إيش فيها الحديث، لكن قبل أن يموت بشهر، قبل أن يموت بخمس، قبل أن يموت بليالي، هذا وارد. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. الخلة أعلى درجات المحبة، يعني قالوا تتخلل القلب كله فما يبقى فيه متسع لغيره. طيب إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. له أحبة، يحب أصحابه عليه الصلاة والسلام، يحب من آمن من أمته، لكن هذه المحبة لا تصل إلى درجته، لا تصل إلى درجة الخلة. فإن الله قد اتخذني خليلا. إذن الخلة من جهتين، الله عز وجل يحبه عليه الصلاة والسلام حتى اتخذه إيش اتخذه خليلا، فنال أعلى المحبة من جهة الله من قبل الله عز وجل كما نالها أبوه إبراهيم عليه السلام. فخلة إبراهيم ثبتت بالقرآن واتخذ الله إبراهيم خليلا، وخلة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ثبتت بالسنة الصحيحة. طيب فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الآن بعض الناس يجي يقول لك يعني يتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام حبيب الله، بعضهم يألف كتاب هذا الحبيب يا محب، هذا الحبيب اللهم صل على الحبيب، هو صح حبيب الله، لكن هذا هضم لحق عليه الصلاة والسلام، فهو في الحقيقة إيش درجة وأعلى من درجة الحبيب وهو الخليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا تأكيد لقوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم إيش أن يكون لي منكم خليل، ثم أكد ولو كنت متخذا خليلا يعني ليس لي خليل منكم لاتخذت أبا بكر خليلا. لو كنت يعني متخذا أحد خليل يستحق هذا الرتب وهذه الدرجة ما نالها إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، والشهادة له بهذه الشهادة العظيمة قبل موته بليالي معدودة تنبيه وإشارة إلى أنه هو أولى الناس بإيش بخلافته عليه الصلاة والسلام. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا بأي مساجد مثل اليهود والنصارى، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. شوف ما معنى مساجد، المساجد تطلق على المسجد المبني المعروف وتطلق على الصلاة عنده، من صلى عنده بقصد فقد اتخذه مسجد. فالمكان الذي تصلي فيه يسمى مسجد، المكان الذي تصلي فيه يسمى إيه؟ والدليل حديث جابر أخذناه بلغة المرأة من اليوم الفجر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا وطهورا. في حديث حذيفة فأيما رجل من أمة أدركته الصلاة فليصلي فعنده مسجده وطهورا، عنده مسجده وطهورا، هذه الأرض مسجد. إيش معنى مسجد؟ يعني موضع للسجود، موضع للصلاة. يقال يعني مسجد مأخوذ من السجود، لأنه أشرف هيئات الصلاة ما هي؟ أشرف هيئات الصلاة السجود، حالة السجود، والمقصود بها الصلاة كاملة. طيب، ألا فلا تتخذ القبور مساجد، يعني لا بالبناء عليها ولا بقصد الصلاة عندها، فإني أنهاكم عن ذلك، وما نهى عنه الرسول فهو كما نهى الله عنه. فقد نهى عنه في آخر حياته، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. طيب، نهى عنه مثل قوله هنا في حديث سفيان، حديث جند بن عبد الله بن سفيان، ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإن نهاكم عن ذلك، هذا نهي. طيب، ولعن وهو في السياق من فعله، وين؟ ها، لعنة الله على اليهود والنصارى في حديث عائشة. طيب، ثم إنه لعنه في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، يعني من اتخاذها مساجد، وإن لم يبنى مسجد، وإن لم يبنى مسجد. فيقول لك إن معنى قوله لا تتخذ القبور مساجد، يعني سواء مسجد مبني أو مجرد الصلاة عندها، لأن الأمرين كله يطلق عليه اتخاذه مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حبل قبره مسجدا، لكن ممكن يجي واحد من أفراد الناس ممن يجهل الحكم الشرعي، ماذا يفعل؟ يصلي عند القبر، صلي عند القبر. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع صلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طيب، ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. تدركهم الساعة يعني تدركهم علامات الساعة، تدركهم علامات الساعة. هكذا ذكر يعني بعض الشراح، لكن الآن خطر في بالي، كانت يعني تدركهم الساعة علامات الساعة ليست يعني شرحا جيدا. ليش؟ لأن علامات الساعة تدرك قوم صالحين جدا، خروج الدجال علامة من علامات الساعة ولا لا؟ والدجال يدركه عيسى بن مريم، ويدركه المهدي، والمجاهدون الصالحون الذين معهم. فلا، أنا أسحب كلمتي هذا، هذا وجدت أن بعض الشراح، لكن الآن ما فكرت فيه في البداية، لكن الآن فالذي يظهر يعني أنه شرار الناس ما تدركهم الساعة هم الذين يكونون أحياء من بعد الريح الطيبة، من بعد الريح إيش؟ من بعد الريح الطيبة حتى تقوم الساعة فعلا، لأن الريح الطيبة تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى بعدهم إلا من؟ إلا شرار الخلق، يبقون ما كتب الله لهم، وعلى شرار الخلق أولئك تقوم الساعة، ولا تقوم الساعة لأحد يقول لا إله إلا الله. رحمك الله. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. والذين يتخذون القبور مساجد، والذين يتخذون القبور مساجد، ورواه أبو حاتم في صحيحه، أبو حاتم ابن حبان. طيب، إذن شرار الناس صنفان، يعني شرار الناس الذين اشتمل عليهم هذا الحديث، الذين يتخذون القبور مساجد، والذين تدركهم الساعة وهم أحياء. الذين يتخذون القبور مساجد فعلوا وسيلة من وسائل الشرك، والذين تدركهم الساعة وهم أحياء أصلا غير موحدين، والعياذ بالله. طيب هل في شرار خلق غيرهم؟ فيه، ليس القصد الحصر. ولهذا الرسول يقول في الخوارج شر الخلق والخليقة، شر الخلق والخليقة، وفي قتلاهم شر قتلى تحت ديم السماء. فما يمنع أنه يصل إلى المستوى الأعلى، إذا قيل الأعلى يعني إذا صح التعبير، المستوى الأعلى من الشر، لا يمنع أن يصلوا أكثر من إيه؟ أكثر من صف. هذا بلغ الغاية في الشر، وهذا بلغ الغاية في الشر، وهذا بلغ الغاية في الشر. ورواه أبو حاتم في صحيحه. طبعا هذه كم المرتبة السابعة من مراتب التصحيح. المراتب، مراتب الحديث الصحيح سبعة مراتب، أعلاها متفق عليه، ثم البخاري، ثم مسلم، ما كان على شرط البخاري ومسلم، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما كان صحيحا على شرط غيرهما، مثل ابن حبان وابن خزيمة و الضياء المقدسي في المختارة، ممن اشترط يعني الصحة. هذا بالنسبة لهذا الباب. الباب الذي بعده